ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، سائل يقول: هل يجوز جماع المستحاضة؟ نعم، يجوز جماع المستحاضة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل خلافه. فقد أخرج أبو داود من حديث عكرمة أن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تحت طلحة بن عبيد الله، طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها. وكذلك ورد عند أبي داود أيضا من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أنه كان يأتيها وهي مستحاضة. وأما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها منعت من ذلك، فهذا كما قال أهل العلم لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. على كل حال، منع فريق من العلماء إتيان الحائض كإبراهيم النخعي رحمه الله، ومحمد بن سيرين، وعامر الشعبي رحمة الله عليهم جميعا. وبذلك قال الإمام أحمد، قال: لا يأتيها إلا أن يخشى العنت. فجمهور العلماء أجازوا له إتيان المستحاضة بزوجها أن يأتيها، ومنع من ذلك طائفة من التابعين: إبراهيم النخعي، والحكم ابن عتيبة، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين. وبهذا أخذ الإمام مالك رحمه الله، إلا أنه قال: إن خشي العنت. كانت قضية الجمهور أن الله عز وجل قال: فإذا تطهر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الشافعي: وهي تغتسل بعد انقضاء مدة حيضها، كما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، هذه رواية للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، ولكن دع الصلاة. في رواية البخاري: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. فهذه كما يقول الشافعي رضي الله عنه، بعد انقضاء مدة حيضها اغتسلت، فيباح لزوجها أن يطأها. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بأن الله تبارك وتعالى حين حرم إتيان الحائض نبه على أن العلة في ذلك كون دم الحيض أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اذا كان الامر اذا مبنيا على القياس فقياس المستحاضة او المستحاضة في حالها اشبه بالطاهر منها بالحائض، لانها يجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم ويجوز لها ان تطوف بالبيت وان تعتكف بالمسجد وان تمس المصحف، اذا هي اشبه بالطاهر منها بالحائض. ولذلك علق الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ياتيها زوجها اذا صلت، الصلاه اعظم، واخد بالك، الصلاه اعظم، ياتيها زوجها اذا صلت الصلاه اعظم. فالظاهر ان المستحاضه يجوز لزوجها ان يطأها. سائل يقول هل كفن المرأة خمسة أثواب أو هو مثل كفن الرجل؟ اعلم أنهم اتفقوا على أن الحد الواجب من الكفن ثوب واحد يستر عورة الرجل أو المرأة، ثم اختلفوا بعد ذلك في الإيه في الأحد، فاتفقوا في حالة الرجل على أن الأحد ثلاثة أثواب، وأما في كفن المرأة فجمهور العلماء على أن كفن المرأة خمسة أثواب، خمسة أثواب، لما رواه أبو داود من حديث ليلى بنت طائف الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أنها كانت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الباب يناول النساء كفنها قطعة قطعة، فبدأ فناولهن الشقة والشقة هو الإزار، ثم الخمار، ثم الدرع، الشقة ثم الدرع ثم الخمار ثم المجحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. يبقى أول شيء الإزار ليشد به على إليتيها، ثم بعد ذلك الدرع وهو قميص المرأة، ثم بعد ذلك الخمار، ثم بعد ذلك المجحفة، ثم تدرج في الثوب الأخير. هذا هو الأشطر بالنسبة للمرأة. أنا أعلم أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ضعف هذا الحديث، لكن له شاهد من حديث أم عطية قال الحافظ بإسناد صحيح أنها قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، وخمرناها كما يخمر الحي من النساء، يعني فكفناها في خمسة أثواب. الحافظ قال هذا الحديث إسناده صحيح، وخمرناها كما يخمر الحي، هذا حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى عنها يفيدنا في معرفة هذه الأثواب الخمسة على جهة التفصيل. أول شيء الإزار ليشد به على إليتيها، وهذا أسهل للمرأة، يعني المرأة هذا أيضا من جهة القياس أكثر، لأن المرأة انظر في إحرامها الرجل يتجرد من كافة ثيابه ويلبس الإزار واللداء فقط ثوبين، كما قال النبي عليه السلام من أراد أن يحرم فليحرم في ثوبين عليه الصلاة والسلام، إلا أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها. فكذلك في حال الموت هذا أستر بالنسبة للمرأة، وقد عرفت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله صحح رواية لحديث أم عطية أنهن كفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم في خمسة أثواب وخمرنها كما تخمر الحية. هل يجوز ان تلبس المرأة البنطال او الشرط امام المحارم؟ وما هي حدود عورة المرأة على المحارم؟ نبدأ بالإجابة على الشق الأخير من السؤال، ومنه يتضح الشق الأول. نحن عندنا حديث يفرق بين المرأة والرجل في مسائل العورات، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة. بعض الناس يقول لك عورة أي على الرجل، بعض الناس لم أقل بعض العلماء بعض إخواننا، المرأة عورة أي على الرجل، الأصل عدم استشرفها الشيطان. يبقى دي نقطة أولية. النقطة الثانية أن الإنسان مأمور بستر العورة، وقد خرج الترمذي وغيره أيضا بسند الحسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك، يبقى واضح سؤال معاوية بن حيدة: عوراتنا ما نبدي منها وما نظر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. خلاص، يبقى إذن المرأة مسورة مأمورة بستر العورة. هذا هو الأساس عندنا. بناء على ذلك، لا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من عورتها لا أمام الأجانب ولا أمام المحارم إلا ما جاء به الدليل. فإن قال بعضهم: جاء الدليل بجواز إظهار الوجه والكفين أمام الأجانب، ماشي خلاص، يبقى استثني له، إن صح الدليل يبقى استثني الوجه والكفين. طيب ماذا بالنسبة للمحارم؟ ورد من الأدلة ما يفيد أن المرأة يجوز لها أن تكشف رأسها بشعرها وأن تكشف ساقيها، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، دخل عليه الصلاة والسلام على فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعه غلام لها وعليها ثوب قصير، إذا تقنعت به، إذا غطت رأسها انكشفت ساقاها، وإن غطت ساقيها إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. وكذلك ثبت أن المرأة كانت تستر على أم المؤمنين، على المرأة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، وهي في ثياب مهنتها، في ثياب المهنة، وهذا دليل على جواز كشف الذراعين. وما عدا ذلك فتحة الجيب ثبت بها الدليل أيضا، ويمكنكم أن تراجعوا في ذلك رسالة عورة المرأة أمام المحارم، عورة المرأة أمام المحارم، أو لباس المرأة أمام المحارم لأبي حفص الدكتور علاء. يمكنكم أن تراجعوا هذه الرسالة، هذه الرسالة صار فيها على الأدلة التي استثنت الساقين والذراعين والرأس بالعنق بفتحة الجيب من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة. نعود إلى حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه: عوراتنا ما نبلي منها وما نبر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رضي الله تعالى عنه: فإذا أرأيت إن كان القول بعضهم من بعض، يعني أتقعد مع الأقارب والإخوة وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث إلى آخر حديث بقى. قلت يا رسول الله أرأيت إنسانا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فهناك تحريم النظر إلى العورات. إذن أن تظهر المرأة، هذا الذي ذكرته هو ما ذهب إليه طائفة من الشافعية، طائفة من الشافعية، أن المرأة لا يحل لها أن تبدي شيئا من بدنها أمام المحارم على التأديب، ولا أمام النساء إلا الأعضاء المستثناء والتي ذكرتها لكم. ذهب جمهور العلماء إلى أن يرحمك الله إلى أن عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم ما بين السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم وقال لعلهم قاسوها على الرجل، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا القياس فيه ما فيه لأنه قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ حديث ابن مسعود: المرأة عورة، لأن بعض النسوة التي لا يراعين الله عز وجل يجوز للمرأة أن تلبس المايو أمام النساء، أن تلبس المايو أمام النساء وينزلن في حمامات السباحة ولبس الشرط أمام الأب وأمام الأخ حتى لو كان الشرط ساخنا كما يسمونه، وكل هذا لا يحل في دين الله عز وجل. هذه من العورات التي ينبغي أن تصام. إذا لا يجوز لها أن تلبس الشرط ولا الاستبشاف الضيقة التي تجسد بدنها. هل يجوز قبول هدية أو طعام أو ملابس من أخ تارك للصلاة؟ هذا متوقف على المصلحة التي ترجى من وراء ذلك. إن كانت المصلحة في رد هذه الهدية فردها، إن غلب على ظنك أن مقاطعتك له وإظهار الغضب لحدود الله تبارك وتعالى ستؤدي إلى التزامه بالصلاة فأنت مطالب بهذا، هو فرض عليك باتفاق أهل العلم. وإن كان هذا سيؤدي إلى المزيد من البعد عن الشريعة والإصرار على ترك الصلاة وما إلى ذلك فاقبل الهدية. فالمسألة من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. لكن على القول بأن تارك الصلاة كافر مرتد، وهو مذهب الكثير من السلف، وبالمناسبة لأول مرة رأيت من أهل الإفتاء من يذكر هذا المذهب هو الشيخ عطية صقر حفظه الله الله في قناة اقرأ أول أمس، قال: القول بكفر تارك الصلاة ولو بغير جحود هو قول كثير من السلف، هو قول كثير من السلف. فإن كنت قرأ ذلك فلا يحل لك أن تقبل منه هذه الهدية حتى يعود إلى إسلامه مرة أخرى. وهل يجوز لوالده قبول مثل ذلك؟ الوالد موقعه أشد، الوالد ينبغي عليه أن ينكر على أبنائه إن رأى منهم من يقع في الباطل أو في المنكر. فإذا قبول الهدية أو عدم قبولها مرده إلى المصلحة وما يرجع من ذلك، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من باب حرمة الإيه؟ حرمة الهدية في نفسه. أنا فتاة قد التزمت منذ سنة تقريبا، ولكن قبل التزامي كنت متبرجا وفعلت أشياء كثيرة تغضب الله، فهل أذكر لزوجي هذه الأفعال بعد الزواج؟ وهل سيغفر الله لي كل ما فعلته قبل التزامي مهما يكن؟ نرجو من الله عز وجل إن كانت توبتك صادقة أن يغفر لك كل ذنوبك مهما كانت. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه إلا أن معناه ثابت في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبب نزول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بشرط الإنابة والرجوع إلى الله بالتوبة الصادقة. سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر قوله تعالى. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان، يبقى لسبب نزول آيتين. نزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، إلى آخر الحديث. والحديث أنتم تعرفونه، والقتل باتفاق أهل العلم أشد من الزنا، القتل سفك الدماء أشد من الزنا، حتى أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر تعليقا على الحديث: إن من ورطاء الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلم. ومع ذلك لما تاب هذا الرجل تاب الله تبارك وتعالى عليه، وقد اختصمت فيه ملائكة الرحمة والعذاب. أولا هذا الرجل بعد أن قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عادل، فذكر له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله: هل لي من توبة؟ فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. إذا التوبة إيه؟ التوبة مقبولة، يحبها الله عز وجل ويفرح لها، كما قال عز من قائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي حديث أنس الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة العبد حين يتوب من رجل خرج إلى أرض فلاء ومعه راحلته عليها زاد فانفلقت راحلته، إلى آخر الحديث وأنتم تعرفونه. يبقى إذن على هذه الفتاة فقط أن تجعل توبتها توبة صادقة، وإن استطاعت أن تتحول من هذا المكان الذي فعلت فيه المعاصي والآثام فلتفعل، وإن كان الله عز وجل قد سترها فينبغي عليها أن تستر على نفسها. من ابتلي بشيء من هذه القارورات، فستر الله عز وجل عليه فليستر على نفسه. ينبغي ألا يفضح نفسه وألا يكون من المجاهرين، يبقى عليها أن تستر على نفسها. لكن في الحقيقة يا أخوانا أيضا ورد سؤال، امرأة زنت والعياذ بالله، فحملت فقامت من الحمل ثم تزوجت من رجل ولم تخبره بذلك وما لم يتفطن لهذا الحمل، ولما ولدت نسب هذا الولد إلى الرجل وهو لا يعلم، فوجهت سؤالا إلى برنامج من البرامج وأحد إخواننا أو أحد زملائي يعني أخبرني بذلك أن المفتي الذي أجاب عن هذا السؤال، المفتي يعني الذي استفتي في هذه المسألة، مش مفتي الديار، الذي استفتي في هذه المسألة أجاب بإجابة عجيبة في الحقيقة، قال إن كانت هذه المرأة قد وضعت الولد بعد مضي 6 أشهر على الأقل فلا يحد لزوجها أن ينكر هذا الولد، بل لا بد أن يلحق الولد به ولا يتمكن من دفع هذا النسب إلا باللعان. طب الرجل دخل في الموضوع، الرجل لا يعرف شيئا نصا، واحتج بحديث النبي عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. طبعا أخوانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا في الحمل المشكل، هذا في حالة الحمل المشكل الذي لا تعرف المرأة أهو من الرجل الذي زنى بها أم من زوجها. ففي هذه الحالة اليقين يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك استغفر الله، والمتيقن أنها زوج وفراش لهذا الرجل، إذا ما في بطنها منه، ما في بطنها منه. وإن كان الواجب عليها أن تستبرئ، أن تستبرئ الرحم بحيرة واحدة لأنها زنت، والزانية يستبرأ رحمها بحيرة واحدة، لكن ما دام الأمر كذلك فخلاص. أما وقد تيقنت أن هذا الحمل من الزنا فلا يجوز لها أبدا باتفاق أهل العلم أن تدخل هذا الولد على من ليس بأب له، على من ليس بأب له. فليقلنا لا ينطبق عليها قولها السلام الولد للفراش وللعهد الحجر، لأنها تيقنت أن الحمل من الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. سائل يقول زوجتي وضعت لولبا فزادت مدة الحيض إلى أكثر من 6 أو 7 حتى وصلت إلى 15 يوما، والسبب في ذلك هذا اللولب، فما حد هذه المدة؟ قلنا يعني فيما يتعلق بالحيض والاستحاضة هذه قواعد ينبغي أن نعرفها، واجب على كل امرأة أن تعرف أحكام الحيض والنفاس، وعلى كل رجل متزوج أيضا أن يعرف أحكام الحيض والنفاس، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرأة إذا اجتمع عليها حيض ونفاس، حيض واستحاضة، حيض واستحاضة، ينبغي أن تكون مدركة للعلامة التي تستطيع بها أن تميز بين الحيض والاستحاضة. أولا اللولب بمراجعة الأطباء لا يطيل مدة الحيض، وإنما يحدث نزيفا، لأنه مادة معدنية أو مادة صلبة معدنية كانت أو بلاستيكية تعلق تشبك تغرز في جدار الرحم، فلابد من نزول مثل هذا الدم قل او كثر. ده جرح حدث بجدار او ببطانة الرحم. هذا الجرح استجابة الجسم لالتئام الجراح تختلف من انسان الى اخر. فاذا هذا الدم الذي نزل نتيجة للولب ده دم استحاضة. طيب اذا اجتمع على المرأة حيض واستحاضة فلا تخلو هذه المرأة من اربعة احوال لا خامس لها. الحال الاولى ان تكون هذه المرأة لها عادة متكررة وان تعرف ايضا كيفية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يبقى اذا المرأة في الحالة الاولى معتادة ومميزة. معتادة يعني ايه؟ لها عادة متكررة. مميزة يعني ايه؟ تستطيع ان تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بالصفات. بالصفات ليه؟ لانه كما قال الامام احمد رحمه الله مدار الحيض على ثلاثة احاديث. ثلاث احاديث: حديث فاطمة بنت ابي حميش، وحديث ام سلمة، وحديث حمنة بنت لحم رضي الله تعالى عنهن جميعا. حديث فاطمة بنت ابي حميش عند احمد والنسائي برواية احمد والنسائي انها كانت تصحى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. اسود يعرف، يعرف بقوامه الغليظ ولونه الاسود ورائحته المنتنة. واضح؟ اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر الدم العادي بقى لونه عادي زي المعروف فتوضئي وصلي فانما هو عرق. يبقى ده الجيش لا تلتفتي اليه. اذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو ايه؟ عرق. عرق يسمى بالعادل عين الف زال لام ينفتح في الايه؟ في الرحم. يبقى ده حديث فاطمة بنت ابي حبيش. واما حديث ام سلمة فعند احمد واصحاب السنن الا الترمذي ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تبراق الدماء. امرأة دمها نازل على طول. فقال عليه الصلاة والسلام لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فانتبع الصلاة. الايام اللي كانت بتحيضها والليالي كانت قد ايه؟ فلتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فانتبع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي. ثم ليس الصمح. واضح؟ يبقى في الحديث الاول احال عليه الصلاة والسلام على لون الايه؟ الدم، على التمييز. وفي الحديث الثاني احال على الايه؟ على العادة المتكررة. الحديث الثالث حديث حملة بنت جحش اختلط عليها الامر. هذا الحديث يشمل امرأتين: المبتدئة التي بدأ حيضها طبعا لا عادة لها ولا تمييز ايضا، او المرأة التي نسيت عادتها ولا تستطيع ان تميز. ولا تستطيع ان تميز. فحديث حنة رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما فضى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال عليه الصلاة والسلام انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم. اصف لك القطن ان القطن بيوقف الدم. فقالت هو اكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فاتخذي ثوبا. فقالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي. تلجمي حط حزام كان منتقط ثم تكسر شيء اشبه بكفوله الايه؟ الطفل. تطلع طرف من هنا وطرف الثاني من القلب. فقالت إنما أسج سجا بحنفية نزلة. فقال عليه الصلاة والسلام سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، اختار. فإن قضيت عليهما على الأمرين فأنت أعلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ليلبس عليها صلاتها وصيامها. ألا ترى أنها قالت إني أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام. فلذلك يقول عليه السلام إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ستحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. يا 6 أو 7، هل هذا مطروق بشهوتها باشتهائها؟ هل هذا تخيير؟ أبدا ليس تخييرا، لكن النبي عليه السلام يرشدها إلى أن تعمل على عادة نسائها قريباتها أخواتها وبنات عمها وما إلى ذلك، أو عادة القوم عموما، لأن مدة الحيض تختلف باختلاف الأجواء، تكون قصيرة في الأجواء الباردة وطويلة في الأجواء الحارة. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. يعني تحيضي يعني إيه؟ اعتبري نفسك حائضا لهذه المدة ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة بناء على مدة الحيض التي حيض فيها نفسها 6 أو 7. وأيامها فصومي فإن ذلك مجديك. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يصوم لميقات حيضهن وطهرهن إلى آخر الحديث. المهم هنا أن هذه المرأة التي لا عادة لها ولا تمييز إنما السلام أمرها أن تبني على عادة نسائها. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه. المرأة إن اجتمع عليها حيض واستحاضة فهي واحدة من 4 نسوة، إما أنها معتادة مميزة أو أنها معتادة ليست مميزة، أو مميزة ليست معتادة، أو لا معتادة ولا مميزة. مش كده دي 4 أقسام بدليل الاستقراء؟ هل هناك قسم خامس؟ مفيش. تعالى الحكم كل واحدة من هؤلاء لئلا ينتبه عليك الأمر بعد ذلك. الأسئلة دي تيجي أسئلة كثيرة جدا عن مسألة الحيض والاستحاضة وما إلى ذلك، ينبغي على الإنسان أن يلم بقواعد هذا الباب. إن كانت المرأة معتادة مميزة، إن توافقت عادتها مع التمييز، يعني كأن تكون عادتها مثلا 6 أيام فجاء الدم أسود اللون له صفات دم الحيض 6 أيام ثم تحول إلى الدم الأحمر، يبقى هنا وافقت العادة التمييز ماشي. إن خالفت العادة التمييز إن خالفت العادة التمييز فمن أهل العلم من قال تقدم العادة على التمييز، هذا مذهب أحمد رحمه الله، ووافق أحمد في ذلك الإمام أبو حنيفة. ومنهم من قال يقدم التمييز على العادة. فإحنا عندنا هو قولين، القول الأصح والله أعلم للسببين هو قول من قال تقدم العادة على التمييز، ما دامت المرأة لها عادة متكررة يبقى تقدمها على التمييز. ليه؟ أولا لأن العلماء متفقون على أن تمييز صفة الدم لا يعمل به إذا تجاوزت المرأة أقصى مدة الحيض. أقصى مدة الحيض بعض أهل العلم يقول 15 يوما، وبعضهم يقول 17 يوما وهي أقصى مدة. أقصى ما قيل. يبقى إذن المرأة إذا استمر بها الدم الأسود حتى تجاوز 15 يوما على قول الجمهور أو 17 يوما على أكثر ما قيل لا يلتفت إليه وإن ظل أسود اللون. وخد بالك، لكن العادة لا تكمل أبدا. نمرة 2، إن الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي قال لها النبي عليه السلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فاطمة بنت أبي حبيش نفسها ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، ولعلي ذكرت هذا الحديث لسماع الكلام اللي جاب على السؤال الأول تقريبا، أنها قالت أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أذكر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عبق وليست بالحيضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دي رواية البخاري. فاطمة بنت أبي حبيش النبي عليه السلام أحالها هنا على إيه؟ على العادة. وفي حديث أحمد والنسائي أحال على الإيه؟ على صفة الدم. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما استفته في المرأة التي تغرق الدم أحالها على إيه؟ على العادة. في حديث أم حبيبة بنت جحش الذي رواه الإمام مسلم أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أحال على الإيه؟ على العادة. كل الأحاديث أحالت على العادة إلا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش مرة أحالها على العادة المتكررة ومرة على صفة الدم. فيحتمل إذن على سبيل الجمع بين النصوص أنه عليه الصلاة والسلام أحالها على العادة أولا، فلما أخبرته بأنها لا عادة متكررة على العمل بصفة الدم. واضح يا اخوانا؟ طيب، إن كانت المرأة معتادة لا تمييز لها يبقى هتعمل على العادة، يبقى لو جت عادتها المتكررة أن تحيض 7 أيام بعد الأيام 7 تعتبر نفسها إيه؟ مستحاضة، وتتوضأ تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. إن كانت المرأة مميزة ولا عادة لها تعمل على صفة الدم على ما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش عند أحمد والنساء. إن كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز يبقى هتعمل إيه؟ على غالب عادة النساء أو على عادة غالب النساء في إيه؟ في بلدها، لا سيما القريبات منها كالأخوات والخالات وبنات العم وما إلى ذلك. فإذا هذه المرأة إذا انقضت مدة حيضها المعتادة عليها أن تعتبر نفسها مستحاضة وأن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. هل يجوز هل يجوز للمرأة المنقبة وضع المكياج خارج المنزل؟ أعتقد أنني أجبت عن هذا السؤال من قبل. والواجب على المرأة إن خرجت من بيتها أن تخرج تسيلة تكلة، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متطيبات، غير متطيبات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أي من رأى أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، طبعا لا يراد صلاة العشاء بالذات، لكن غالب النسوة كنا يخرجن في عهد النبي عليه السلام إلى صلاة العشاء لأنها في وقت الظلمة، وهذا يكون أثقل للنساء، فإنها عليه الصلاة والسلام عن شهود العشاء الآخرة، فلأن تنهى عن شهود غيرها من الصلوات من باب الأولى والأحرى. وقد ذكرت سابقا أيضا أنه قد روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه. فإن كان هذا من الطيب اللي هو الأصباغ والمساحيق الملونة وما إلى ذلك، فالأحوط للمرأة المنتقبة ألا تدع شيئا من ذلك وهي خارجة إلى خارج المنزل. لكن لا أستطيع أن أجزم بالتحريم لأنها تستر هذه الزينة بنقابها. نعم. ونعم أنا أتكلم عن الطيب الذي لا رائحة له، وهذا هو طيب المرء. فدلع سامي لما يقول: وليخرجن تفلات. تفلات، التفلة هي متغيرة الرائحة كما قال أهل اللغة وكما قال ابن عبد البر رحمه الله. التفلة هي متغيرة الرائحة، واخبرك. يبقى إذن الأمر يتعلق بالإيه؟ الأمر يتعلق بالطيب. وقال بعضهم: التفلة أي المتبذلة، أي التي لا تخرج في الثياب الساترة أو الثياب المزينة. شوف ده ضد ما تفعله النساء اليوم. المرأة الآن تحاول حتى وهي منتقبة أن تنتقي الثوب الأشيك، كونها تحرص على شياكتها وأناقتها حين خروجها من البيت ضد مقاصد الشرع بالضبط. القصد ده ضد ما قصد الشرع بالضبط. واضح يا اخوانا؟ فاذا لا تتطير سواء كان هذا الطيب ذا رائحة او عديم الرائحة، لكن في حالة الطيب ذي الرائحة هذا محرم. اما في حالة الطيب عديم الرائحة اللي هو الاصباغ والمساحيق وما الى ذلك، فهذا لا استطيع ان اجزم بتحريمه، لكن الاحوط لها ان تتركه باعتبار انها منتقلة. اما طبعا التي لا ترتدي النقاب فلا يحل لها ان تضع في وجهها شيئا ولا في كفيها شيئا من الالوان او من الزينة وما الى ذلك. وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: الا ما ظهر منها الخاتم والاسورة والكحل، هذا لا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في شيء اخونا عندك اعتراض على الاجابه؟ ايوه انت. لا انت، انت انت. اي واحد اخونا يجد في نفسه من الاجابه، من اي اجابه من الاجابات يعني، يسال ان شاء الله مفيش، او يعترض يقول هذه الاجابه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني المسألة بد مفتوح يعني إن شاء الله. أنت هتفرض على إجابة ولا هتسأل سؤال جديد؟ لا معلش، فإحنا كنا نقول إيه؟ نعم. التائبة التي زنت اعتقد ان الواجب عليها ان تخبر زوجها بانها زنت، باعتبار انه اشترط ان تكون المرأة بكرا، وهذه ليست بكرا. اما كونها يجب عليها ان تخبر فهذا ضد ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من السفر، وضد ما امر بها عليه الصلاه والسلام من عدم المجاهره بالمعصيه، لان المراه سياتيها رجل يتقدم اليها فتقول له لقد زنيت فيتركها ويرحل، ثم ياتي اخر فيقول قد زنيت فيرحل، وهكذا حتى يشيع امرها. وقد سترها الله عز وجل. أما كونه اشترطها بكرا فهي بكر، هذه المرأة بكر على كل حال. والراجح عندي في هذه المسألة القول الذي رجحه وجزم به ابن حزم رحمه الله للآتي: هب أن فتاة لم تتزوج زنت، ما هو الحد الذي يجب عليها؟ أن تجلد 100، بعضهم قال جلد 100 فقط، وقال البعض جلد 100 وتغريب سنة. خلاص؟ طيب، أزيل غشاء بكارتها، عادت فزنت، ما الحد الذي يقام عليها؟ جلد 100 وتغريب سنة، يعني إذا هي لا زالت ذكرا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. إلى إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر الزاني جلد 100 وتغريب سنة، والسيب الزاني أو قال المحصن الزاني جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. إذا دمى عليه الجلد مع الإيه؟ مع الرجم. لكن المسألة على كل حال طويلة الزين في في في فيما يتعلق بهاتين النقطتين. المهم أنه ليس إلا بكر أو سيب، السيب الرجم والبكر الجلد. فإن قلت إن هذه الفتاة التي أزيلت بكارتها إن عادت للزنا تجلد، يبقى إذن هذا إقرار منك بأنها يقام عليها حد البكر، وهذا إجماع، إجماع أنها يقام عليها حد الجلد لا الرجم. فإذا عاد الأمر في النهاية إلى هذا الغشاء. هذا الغشاء يعني إيه؟ لا حكم له في مقابل أو يعني ترجيح مصلحة الستر أن تستر على نفسها. لكن في حالة المرأة التي حملت من الزنا ده هيترتب عليه مصيبة كبرى ومستمرة، أن هذا الطفل سينسب إلى من ليس بأبيه، تحرم عليه نساء لسن محرمات في الأصل، ويرث من أناس لا يحل أن يأخذ منهم على جهة الميراث، ويورث ناس كذلك. واخد بالك؟ كالعم مثلا. لو فطن إلى ذلك خلاص، لأن المصلحة هنا زالت. المصلحة التي كنا نتحدث عنها أنها ينبغي عليها أن تحفظ هذه المصلحة على نفسها، خلاص ضاعت المصلحة. وفي هذه الحالة إما أن تصدقه أو أن تستخدم المعاريض لئلا تفضح نفسها. نعم. قل المبتدئ على سبيل القطع لا عادة لها ولا تمييز. أنا قلت إن هذا حديث حملة بنت جحش يشمل المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز، والمرأة التي لا تستطيع أن تميز وناسية عادتها. لكن لم أقل إن كل امرأة مبتدئة لا عادة لها ولا تمييز. إزاي إذا كانت تستطيع؟ إن كانت مميزة هتلحق بالقسم الثالث، بالقسم الثالث. من فضلك عشان برا عشان ده بيشوش عليا. أنا زوجة بلغت من السن 48 سنة، ولي 5 أولاد أكملوا تعليمهم أريد أن أحضر دروس العلم ولكن زوجي يمنعني، خاصة بعد أن اصطليت النقاب بحجة أنني أسمع الشرائط في البيت. أرجو الإجابة خاصة وأن زوجي موجود أمامكم. على كل حال، هناك مسائل من الشرع تعلمها فرض عين على كل مكلف، ومسائل تعلمها فرض عين على المرأة خاصة، كمسائل الحيض والنفاس مثلا وما إلى ذلك. ومن فروض الأعيان الصلاة، لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم، فواجب على كل مسلم أن يعرف كيفية الصلاة وأن يعرف الأركان من الشروط من الواجبات، وإذا وقع خلل في الصلاة كيف يصلح هذا الخلل، وكذلك الصيام لأنه فرض عين على كل مسلم، بخلاف الزكاة لأنها فرض على مالك النصاب من الأموال الزكوية، والحج لأنه فرض على المستطيع فقط وما إلى ذلك. فإن كانت المرأة تريد أن تتعلم فروض الأعيان ففرض على زوجها أن يمكنها من ذلك، إما بأن يعلمها وإما بأن يأتيها بمن يعلمها من النساء مثلا، أو بالشريط أو الكتاب السهل المشروع. فإن حدثت عن التعلم من خلال القراءة في الكتاب أو من خلال سماع الشريط ففرض عليها في هذه الحالة أن تخرج إلى المسجد لتتعلم، إن كان الذي يدرس في المسجد فرض عين، إن كان فرض عين. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، لأنه لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، بغير إذنه. فإن قالت أنا لا أستطيع أن أتعلم فروض الأعيان إلا من خلال الدرس، ولم أفهم المراد من خلال الشريط، ولم أبذل وسعي، أو مثلا وبذلت وسعي في معرفة هذا الأمر عن طريق أخواتي وما إلى ذلك ولم أستطع، ينبغي أن تكون صادقة في كل ما تقول حتى تكون مضطرة، والضرورة تبيح المحظور. على زوجها إن كان يخاف مثلا أن تنتمي إلى أي تيار من التيارات، لا سيما بعد أن اصطدف النقاب، أن يبين لها الحدود الشرعية، أنت مسموح لك بالذهاب إلى المسجد، إن كان الذي يعلم في المسجد فرض عين على المسلمين وفرض عين عليك، وأنت لم تستطيع أن تحصليه من خلال الشريط أو الكتاب أو الصديقة، ولا أبيح لك أن تذهبي إلى غير المسجد ولو في الطريق، ولو في الطريق أن تمضي على صديقة أو قريبة أو ما إلى ذلك، لا أسمح لك بهذا. إن خرجت من البيت فإلى المسجد مباشرة، ثم من المسجد إلى البيت مباشرة، وهي عليها أن تتقي الله عز وجل فيما يقوله زوجها. هل يجوز الاستغناء بالهدية اللي هي الشبكة عن المهر إن اتفق على هذا؟ إن اتفق على هذا أنه سيكتفي بتقديم الشبكة على جهة المهر، ليه؟ لأنه إذا قدم شبكة للمرأة وعقد عليها ولم يتعرض لذكر المهر، فالقاعدة المعروفة الفقهية أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يأتي أولاء المرء إليه بعد النكاح ويقولون له كم ستنهرها، يقول نحن لن نتعرض المهر، الشك هي المهر. عند الخلاف يقدم العرف في هذه الحالة، والمتعارف عليه أن المهر بخلاف الشك، وإن كان حكمهما واحدا على ما سبق تفصيله في المرة السابقة. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود من أجل التزين بالزوج، مع العلم أنها لم تغير بذلك شيبا. هناك نهي عن الصدق بالسواد. انظر إلى قولها الثلاث في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ولذلك قال النووي: والصحيح الصواب المقطوع به أن الصبغ باللون الأسود محرم على الرجال وعلى النساء. فالسائل يرى أن الشرع حرم الصبغ بالسواد وسكت عما سواه، في الأمر إذا ممدوحة أن تصبغ المرأة باللون البني أو بالأحمر أو بما شاءت ولتبتعد عن السواد، ولا يحل لها أن تفعل هذا حتى ولو بأمر زوجها. ولتراجع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن ابنتها أصيبت بحمى فتمرق شعرها، تمزق وقع، فأمرها، قالت: فأمرني زوجها أن أصله بشيء، أمرني زوجها أن أصله بشيء. فأنت شايف هنا الزوج هو الأمر، ولم يأمر لمجرد دينة بل لمصلحة. تساقط شعرها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بما معناه: لا تطيع باء، لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. هل يجوز للمرأة هل مدة النفاس لا تزيد عن 40 يوما؟ وهل إذا نزل دم بعد 40 تعتبر هذه استحاضة؟ حكى الإمام الترمذي إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يعني تابع التابعين، على أن مدة النفاس 40 يوما ما لم تر الطهر قبل ذلك. يبقى إذا مدة النفاس هنا المراد بها إيه؟ أقصى مدة للنفاس ما لم تر الطهر قبل ذلك. لكن الحق أن هذه المسألة فيها خلاف، ليست مجمعا عليها. وإن كان الصواب ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما بما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن، إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، يعني 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. يبقى كانت تجلس 40 يوما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إن استمر الدم، لكن إن رأت الطهر ولو بعد يوم واحد يبقى خلاص. ولذلك قال الشافعي: لا حد لأقل النفاس، ووافقه في ذلك محمد بن الحسن رحمه الله الحنفي، لا حد لأقل النفاس، لكن أكثر النفاس 40 يوما. وهذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وجماهير العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: أقصى مدة للنفاس 60 يوما، وهي رواية عن الإمام مالك، وفي رواية أخرى للشافعي 70 يوما، وقال الحسن البصري 50 يوما، لكن الصواب أنه 40 يوما على هذا الحديث. فإن رأت المرأة إذن الطهر بعد يوم أو يومين أو 3 أيام تغتسل وتصلي وتصوم وما إلى ذلك. إن تمادى الدم حتى وصل إلى 40 فبها ونعمة عبر الأربعين تغتسل هي بعد إتمام الأربعين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتعتبر نفسها مستحقة. أو شوف سؤال، قامت امرأة بتركيب اللولب، هنفرد آخر سؤال يا أخوانا إن شاء الله. قامت امرأة بتركيب اللولب وفي اليوم 39 من نفاسها كان ينزل عليها سوائل بنية، وبعد استخدام الوسيلة نزل دم كثير إلى حد ما وما زال ينزل عليها، وهي الآن في اليوم 43، فماذا عليها وجزاك الله خيرا؟ ممكن حد يجاوب بقى؟ أول حاجة هنا سنقول اللولب لا يطيل مدة الحيض ولا النساء، ما دام الدم اللي خارج من المرأة على ثلاثة أنحاء شرط دم خارج على جهة الصحة وهو دم الحيض، ودم خارج على جهة المرض وهو دم إيه؟ الاستحاضة، والدم الذي يكون مع الولد وهو دم إيه؟ النفاس. فحيث أن اللولب لا يطيل مدة الحيض ولا مدة النفاس، يبقى إذن الدم اللي حاصل، وحيث أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، يبقى بعد 40 تغتسل وتعتبر إن إيه؟ باقي ده استحاضة. رحمك الله. طيب يا اخوانا احنا ان شاء الله خلينا في السؤال ده هو الاخير معلش. امرأة عجوز، فنرفت نظري كلمة امرأة عجوز، قاعدة الفراش ولا تتحكم في البول، فهل يجوز لها ان تصلي بوضوء واحد مع العلم بانه توجد مشقة كبيرة عليها وعلى من حولها في الوضوء عند كل فرض؟ إن كان الأمر كذلك فنحن نعلم أن المكلف يمكنه أن يلجأ إلى التيمم إما في حالة عدم الماء أو في حالة وجود الماء مع عدم القدرة على استخدامه، مع عدم القدرة على استخدامه، كمن يخاف مثلا إن اغتسل يخاف من البرد. من العمل اللي وقع له هذا؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. كمان به جرح ويخاف ان اغتسل ان يتفاقم المرض او ان يتباطأ الشفاء، كالرجل الذي ورد ذكره في حديث جابر. كمن يرى الماء في قاع البئر وليس معه دل يستطيع ان يستخرج به هذا الماء، او يعلم ان الماء بالخارج لكن قطاع الطريق يقفون بينه وبين الماء، او الاسد او الذئب وما الى ذلك. فحيث ان هذه المراه العجوز تجد مشقه وحرجا في الوضوء يمكنها ان تلجا للتيمم وهي في سريرها، تتوضا بالقدر الذي لا يسبب مشقه لها ولا لمن حولها، تقبلت يعني ان كان الوضوء تكرار الوضوء هو الذي يسبب المشقه، يبقى تتوضا مثلا كان ممكن ان توضا في صلاه وتيمم في صلاه، تتيمم في صلاه وتوضا وهكذا، ان كان هذا لا يمثل مشقه يبقى ده الواجب، ان كان يمثل مشقه يبقى تتناقص في عدد الصلوات التي تتيمم لها، او قد تترك الوضوء اصلا وتلجا الى التيمم ان كان الوضوء ولو مره واحده يسبب لها مشقه. يعني حيث وجدت المشقة والحرج في استعمال الماء للوضوء تنتقل إلى التيمم، ودين الله يسر وما جعل علينا في الدين من حرج. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.